قال أبو داود رحمه الله: قال: باب البول في المستحم. يعني سيذكر حديثا في النهي عن أن يتبول الرجل في مستحمه. عن عبد الله بن موفق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال أحمد: ثم يتوضأ منه، أي في رواية: ثم يتوضأ منه فإن عامة الوسواس منه. هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز لأحد أن يغتسل في مكان في ماء، كما أيضا في الصحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل في الماء الدائم. ولا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل منه، أو يتوضأ منه. يعني مثلا واحد عنده زي ما يكون مثلا حاجة كده زي بسين صغير، هو بينزل فيه بيستحم فيه بيغتسل فيه، هذا لا يجوز له أن يبول فيه. إذن البول فيه هذا حرام، صح الكلام؟ لأن لأمرين: الأمر الأول يفسد الماء، الأمر الثاني يسبب لك الوسواس، يدخل عليك باب وسواسة الشيطان. يبقى الحديث ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أحد في مستحمه ثم يتوضأ منه، وفي رواية: لا يبولن، وهيجينا إن شاء الله، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. طيب، لا يبولن ثم يغتسل فيه، يبقى أنا عندي كده هنا أمران، الأمرين دول مرتبطين ببعض، ليس معنى أن كل واحد منهي عنه بمفرده. يعني إيه الكلام؟ ركز معي. عندي الأول شيء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسلن أحدكم في، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. يبقى المنهي عنه إيه؟ البول فيه. أحسنت، صح كده الكلام؟ يبقى ده اسم نهي على الجمع. في نهي على الجمع وفيه نهي عن الجمع. النهي على الجمع إذا كان النهي بين شيئين منهي عنهما بالجمعية، يعني الاثنين لو جمعتهم مع بعض هذا حرام، لو جمعتهم مع بعض هذا حرام، لكن قد يكون فيهم واحد فقط حرام، مفهوم؟ أو يكون بين كلا الاثنين تفعل هذا جائز وهذا جائز، لكن لا تجمع بينهم، كمثلي مثلا، وأن تجمع بين الأختين، هل يجوز لك أن تتزوج بواحدة؟ نعم. يجوز لك أن تتزوج بالاثنين مع بعضهم البعض؟ لا. يبقى ده اسمه نهي عن إيه؟ على الجمع. النهي على الجمع يعني يحرم عليك أن تفعل كلا الشيئين مجتمعين، وإن كان يجوز أن تفعل كل واحدة إيه؟ منفردة. النهي عن الجمع ليس بمعنى أن الاثنين محرمان بالجمعية، لا، وإنما النهي عن الجمع يعني فيهم شيء واحد محرم اجتنبه، لكن لو فعلت هذا الشيء لا تفعل معه هذا. هنا قال إيه؟ لا يبولن أحدكم في الماء في مستحمه أو في الماء الدائم، ده محرم ولا لا؟ طيب، الماء الدائم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، يبقى يبول ثم يغتسل هذا إيه؟ هذا حرام، لكن هل يجوز أن يغتسل هو فيه بدون أن يبول؟ واضح الكلام كده؟ يبقى المنهي عنه أن يجمع بين إيه؟ أن يجمع بين الاثنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. يعني يتزوج واحدة، ينفع يتزوج مع عمتها؟ ياخدها هي وعمتها؟ الجواب لا. طب ينفع تزوج عمتها بمفردها؟ طب ينفع تزوجها هي بدون عمتها بمفردها؟ نعم، لكن يحرم عليه الجمع بين ده، اسم محرم على الجمع بخلاف المحرم عن الجمع. واضح الكلام كده؟ قال: وعن ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صاحبه أبو هريرة نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. إذن يبول في مغتسله هذا حرام، هذا فيه إفساد. نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، الامتشاط هو التسريح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له شعر فليكرمه، وهذا حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح رواه الخمسة، من كان له شعر فليكرمه، يعني ينظفه ويسرحه لا يجعله هكذا. وعند الترمذي وأبي داود أيضا وعند الإمام أحمد من حديث أنس أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان سائر الرأس، سائر الرأس يعني شعره إيه؟ منكوش منعكش كده، وحالته بالبلة زي اللي إيه؟ الجماعة اللي واخدينها موضة دلوقتي، حالتهم يعني الناس الله سلام شوفوا كده أعوذ بالله، يقول لك دي موضة، مفهوم؟ شعره كده وقف وحالته يعني أعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجد هذا ما يسكن به شعره، ألا يجد هذا ما يسكن به شعره، ما عندوش حاجة يسكن به شعره ويغسل شعره كده وينظفه ويسكن به شعره. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث جابر من حديث عائشة في الحج كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبد رأسه، تعرف يعني يلبد رأسه؟ تلبيد الرأس هو وضع شيء، انت عارف اسمه ايه؟ جل، هو ده اسمه تلبيد الرأس. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حج في مناسك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام شعره يضرب من كبيه أو أذنيه، مفهوم؟ فحتى لا يتحرك كذا ولا يكون سائرا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع عليه شيء فيه فيسكنه، مفهوم؟ قال أما إني لبدت رأسي، كما في حديث أم سلمة، حتى إيه؟ في المناسك والهواء والعفار والكلام ده كله، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف انظر يعلم أمته إيه؟ لكن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتشط أحدنا كل يوم، يعني على أن يهتم بهذا دوما، داخل وخارج وكل شيء بيهتم به بشعره، وكل شيء بيهتم بكذا وكل شيء، ولو أنه تم بدينه وبصلاته وبقلبه وبأعمال جوارحه كمثل ما يهتم بشعره لفلح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أن يبين بهذا أمرين، الأمر الأول ليس لك أن تترك هذا مطلقا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حث على تسكين الشعر، حث على التجمل على التجميل، مفهوم؟ لكن لا يكن همه كله هكذا، لكن همه كله هكذا في دخوله وفي خروجه وفي منامه وفي قيامه، لا. قال هنا باب النهي عن البول في الجحر. قال عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره للبول في الجحر؟ كان يقال إنها مساكن الجن. ومن أهل العلم قال بأن العلة في البول، مثلا واحد ماشي في صحراء مثلا ولا في شارع كبير، ففي هناك مثلا بيكون هناك جحور، الجحور هذه ممكن يكون بها عقرب، ممكن يكون بها حيات، ممكن يكون بها هذه الأمور جماعة، ممكن مثلا اللي بيروحوا في سينا والعريش والحتت دي، مفهوم؟ أو اللي راح الجيش في الأماكن دي، يبقى في جحور في الأراضي هذه، في جحور. النبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا عن البول في هذه الجحور. لما؟ قال الأمرين، إما أنها تكون لمساكن الجن فيكون يتسبب في أذيته، الأمر الثاني لعله يكون مثلا بيت لعقرب، بيت لحية، بيت لأي شيء يخرج فيكون مؤذيه بسبب ذلك، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. قال باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، وهذه ننساها أعظم الناس، ينسى الذكر إذا دخل وينسى الذكر ربنا وإذا خرج. فإذا دخل فشرع لنا أن نقول كما ذكرنا حديث زيد بن أرقم وحديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أغلب المسلمين لا يقولون ذلك. وإذا خرج كان يقول كما في حديث عائشة وهذا عند الخمسة إلا النسائي، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج يقول غفرانك، كان يقول غفران، أكثر المسلمين لا يقولونها أيضا. تحمد الله عز وجل نعمة عظيمة أن تدخل الخلاء الحمام بنفسك، وأن تقضي حاجتك بنفسك، وأن تمسح حاجتك بيدك وأن تقوم وتخرج بنفسك. هذه نعمة والله الذي لا إله غيره لا نقدرها. فكر معايا كده، لو أنت دخلت الحمام ومش قادر تمشي ومحتاج ولو زوجتك ولو ابنك، محتاج ان حد يسندك عشان تدخل الحمام بنفسك، ولازم يخش معك لانك ما تقدرش تمشي، ولازم هو اللي يخلع لك ملابسك لانك ما تقدرش، وهو الذي يجلسك كي تقضي حاجتك لأنك ما تقدرش، وهو الذي يزيل نجاستك بيده. مين يتحمل هذا؟ ده لو كان ابنك. وهو الذي يلبسك ويخرجك مرة أخرى. عرفت النعمة اللي انت فيها؟ قال أحد السلف: لو تعلم النعمة التي من الله بها عليك بدخولك بمفردك الخلاء وخروجك بمفردك من الخلاء وقضاء حاجتك بنفسك لما رفعت رأسك من الأرض من السجود، لأنك لا تعرف قدر هذه النعمة. مع كل هذا تدخل ولا تذكر وتخرج ولا تذكر. ولا يعلم النعمة إلا من سلبت منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان له دعاء، كان يدعو ويقول: احفظ الدعاء ده، اللهم إني، اسمع، أعوذ بك من زوال نعمتك. يا أخي الدعاء ده، شوف، أعوذ بك من زوال نعمتك، ما هي دي نعمة، يعني مجرد أن تدخل وتخرج وحدك دي نعمة. مجرد أنك تقوم الصبح تشرب مية وتفطر وتجهز فطارك، أو هذه نعمة وحدها، نعمة أن تأكل ما تريد وما تشتهي نفسك تأكله، نعمة. وانت جربت أنك لو بس شربت شوية مية ممكن في بعض الأحيان ما تقدرش. أعوذ بك من زوال نعمتك، شوف دعاء، وأعوذ بك من تحول عافيتك، إن يحول لك العافية من عافية إلى نقمة ومرض. وأعوذ بك من تحول عافيتك، اسمع، وأعوذ بك من فجأة نقمتك. انت عارف فجأة النقمة، فجأة الغضب، ان يأتي فجأة. انت تعرف ان اكثر ما يموت الناس اليوم من موت الفجأة، فلان مات خلاص انتهت المسألة، موت فجأة. اعظم ما في موت الفجأة انك ليس عندك وقت انك تتوب، فجأة مرة واحدة. انت عارف لو مرض وراح المستشفى وخلاص الدكاترة بيقولوا أجمعوا كما يقولون، خلاص انت وصي بقى، دي رحمة انك ممكن تتوب. لكن الفجأة ان تموت هكذا، الفجأة ان يفعل بك هكذا. وأعوذ بك من فجأة نقمتك، وأعوذ بك من جميع سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. لا تنسى هذا الدعاء أبدا ما حييت، فإن فيه خير الدنيا والآخرة. لذا في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية. قال ابن القيم: جمع خير الدين والدنيا، لأن بالعفو يعفو عنك، وإذا عفى عنك أدخلك جنته، وبالعافية تستطيع أن تعبده، لأن المريض إذا مرض ما يستطيع أن يفعل شيء. فنسأل الله العفو والعافية. طيب، نقف عند باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. نكمل بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر.